أصدقائي صباح الخير وأهلا بكم كلكم معنا في برنامجنا النهاردة. والقمر نور الليل، ومولد الرسول نور كل الدنيا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والمولد مش عروسة، المولد مش حصان، المولد قبل ده وبعد ده فرحة. افرحوا بالنور في مولد الرسول، افرحوا بالخير في مولد الرسول، افرحوا بالحب في مولد الرسول. من قبل ما يتولد جده عبد المطلب شاف في منامه نور، من قبل ما يتولد امه آمنة شافت في منامها نور، واتولد النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرحوا بالنور، افرحوا بمولد الرسول. الفرحة حلوة لكن بتبقى أحلى لما بنفرح مع الناس، الفرحة حلوة لكن بتبقى أحلى لما نفرح معانا الناس. افرحوا مع الناس وفرحوا معاكم كل الناس. هناخدكم ونروح المول. الليل يلا يا ميمون كمل حركتك كملها، الليل يلا يا ميمون كمل حركتك كملها، ولاداتي وبنتي ولاداتي والقرد اللي معايا زواتي يرقص يلعب ويهاتي. الليل الليل يلا يا ميمون، الليل الليل الليل يلا يا ميمون. Hi! نسأل سؤال، عروسة المولد موجودة في مصر من امتى؟ من زمان. حكايتها ايه؟ حكايتها كتير. مثلا بيقولوا كان في اميرة في مصر، والاميرة كان اسمها قطر الندى، كبرت وجالها الاوان علشان تتجوز، وايام فرحها وافقت ايام المولد. الناس في مصر عملوا الحلاوة عروسة زي قطر الندى، وعملوا للعروسة مروحة وطرحة زي قطر الندى. من يومها وفي كل مولد عروسة المولد تظهر وتبان. أبيض الحيلن وأغلي الحيلن، أبيض الحيلن وأغلي الحيلن، وارقص جمال راسي هولن، وسابقني أهو أرجع هنا أهو، كده هو كده هو كده هو كده هو كده هو كده هو. وتوتة توتة حالا حنقول حدوتة. حلواني الحلاوة كان عنده دكان، وفي الدكان عروسة حلاوة وفارس حصان، الاتنين زمايل في دكانة واحدة، الاتنين زمايل على رف واحد. كانوا الاتنين يقفوا يتسلوا، يتفرجوا على زحمة الشارع، يتفرجوا على الولاد، يتفرجوا على البنات، وساعات كانوا الاتنين يتكلموا. العروسة الحلاوة تكلم الفارس الحصان، والفارس الحصان يكلم العروسة الحلاوة. وفي يوم في ولد جه وطلب فارس الحصان، اخده وشاله. قبل ما يمشي الولد، العروسة الحلاوة بصت على الفارس الحصان، والفارس الحصان بص على العروسة الحلاوة، والاتنين قالوا يا خسارة، كنا في دكانة واحدة وكنا على رف واحد. لسه العروسة هتزعل ولسه الفارس هيزعل. جت بنت صغيرة وطلبت العروسة الحلاوة، والبنت الصغيرة أخذت العروسة الحلاوة، والبنت الصغيرة شالت العروسة الحلاوة، والبنت الصغيرة مشيت مع الولد الصغير، والبنت الصغيرة دخلت بيت مع الولد الصغير، البنت الصغيرة طلعت سلالم مع الولد الصغير، البنت الصغيرة أخت الولد الصغير. وفرحانة البنت الصغيرة بالعروسة، وفرحان الولد الصغير بالحصان، وفرحان الحصان بالعروسة، وفرحان العروسة بالحصان. كانوا سوا في دكان واحد على رف واحد، رجعوا سوا في بيت واحد على رف واحد. الكل فرحانين، عارفين ليه؟ علشان مولد النبي مش ممكن يزعل حد، مولد النبي بيفرح دايما كل الناس. في اليوم ده نتكلم، في اليوم ده نتعلم، في اليوم ده نقول محمد كان فقير، محمد كان يتيم، لكنه عند الله وعند الناس عظيم. يوم المولد عاد، اتعلموا منه أخلاق محمد النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اتعلموا منه الصدق، وتعلموا منه الأمانة، وتعلموا الصبر، وتعلموا كلمة الحق، اتعلموا كل شيء من محمد النبي وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أصدقائي صغيرين، النهاردة معادنا مع مجلة الأطفال، عدد خاص عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. صورة الغلاف. على غلاف العدد ده من مجلتنا عندنا صورة عروسة المولد. يا ترى لو اتكلمت عروسة المولد هتقول ايه؟ هقول اني عروسة جميلة، العروسة دايما جميلة، وتبقى اجمل لما تبقى عروسة المولد، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة انا مدندشة قوي وشيك قوي، كل فن لاني فن شعبي قديم من ايام الفاطميين اللي هم اولاد السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد وزوجة سيدنا علي، وكنت بتصور اني عروسة بجد ومستنية الشاب الظريف الحلاوة برضو اللي على حصانه. لقيتنا يا دوبك حلاوة نتاكل. وبالمناسبة ليه بتاكلوا حلاوة في ذكرى مولد النبي؟ والله الذكرى نفسها احلى من الحلاوة واجمل، وفي اجمل من ذكرى الخير اللي عم الدنيا، النور اللي نور ظلام الجهل والكفر. اظن بتضحكوا وتقولوا عروسة المولد نطق، ليه لا؟ المناسبة دي بتخلي اللي ما ينطقش ينطق، اللي بيفوتوا فرد ما يفوتوش مناسبة، نلحق فيها نفسنا بالإيمان أكتر، بالصلاة أكتر، بالصوم أكتر، بالأخلاق أفضل، بالسلوك أحسن. زمانكم بتقولوا العروسة هتنصحنا، لا أنا بس فرحانة بالمناسبة، المناسبة اللي اتعملت علشانها، وبفرحكم بوجودي. ولما يخلص المولد أخلص أنا كمان، وأقول لكم إلى اللقاء. وعلى الصفحة دي أكثر من حكمة، فيها آيات من كتاب الله الكريم، وفيها كلها كلمات مديح للرسول عليه الصلاة والسلام وخلقه وعمله ورسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله. المرضع. هجوم المرضعات على مكة يدوروا على طفل أهله أغنية، ومين حيتجه لليتيم محمد؟ ثم هو حيقبل مين؟ كانت آخر واحدة وصلت حليمة السعدية، وصلت على حمارها الضعيف. ولو تصورنا حليمة في حديث، يا ترى هتقول ايه؟ قلت في نفسي لن ارجع بدون طفل، فسأخذ هذا اليتيم. ماذا توقعتي؟ الا استطيع ان ارضعه وابني، فما كان عندي لبن كاف. وكيف عدت على حمارتك الضعيفة؟ رأيتها تجري وتسبق كل الدواب بعد أن حملت محمدا معي. وعدت به إلى بيتك؟ نعم، كانت أرضنا مجدبة، تذهب الغنم للمراعي وتعود جائعة، فلا نجد فيها لبنا. وفجأة رأيت الأرض حولنا مخضرة، وغنمنا تشبع وتدر اللبن، حتى أنهم كانوا يقولون للرعاة: اذهبوا إلى حيث ترعى غنم حليمة. ومتى فطمت محمدا؟ وعمره سنتان، وأخذته إلى مكة وأنا أريد أن تتركه أمه لي. وهل وافقت؟ نعم وافقت، وبقي معي الخير. وكبر محمد وترك ديار بني سعد، تركته حليمة وهي بتشعر بالأسف، وتلقفته مربية تانية بركة، أم أيمن تلقفته بالفرح، وله معاها حكاية. المربية. وعلى الصفحة دي بنقدم شخصية فريدة، هي السيدة بركة أم أيمن، اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيناديها أحيانا يا أمي، وبنتصور حديث أو حوار دار مع أم أيمن، حد بيسألها عن ذكرياتها مع رسول الله، يا ترى هتقول إيه؟ هل شهدت مولده صلى الله عليه وسلم؟ كنت مع والدته في هذه اللحظة، فقد خلفني لها زوجها عبد الله وتركني في رعايتها. وبعد المولد أخذته حليمة السعدية للرضاعة، وبعد أن اكتمل عمره نحو 6 سنوات أخذته أمه إلى يثرب. وكنت معهما؟ نعم، أردته قبر أبيه وبيوت أهلها، وبدأنا معا رحلة العودة إلى مكة. ولكن ماذا حدث؟ على الطريق بعد 30 كيلومترا من يثرب توفيت والدته، وبكيناها كثيرا. وعدتما وحدكما؟ نعم، عدنا إلى مكة لكي أرعاه، وقد طوقني بذراعيه بعد موت أمه وقال: لقد ماتت أمي وأنت أمي. وبعد أن نزلت عليه الرسالة آمنت به وهاجرت إلى المدينة، وأعطته أم سليم نخلات أهداني إياها، وبعدما رزقنا الله في خيبر أعاد المهاجرون للأنصار كل هداياهم، لكني رفضت في البداية أن أعيد النخلات، فهي هدية الرسول لي، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطاني 10 أمثال هذه النخلات حتى رضيت. وكيف كانت معاملته لك؟ حين كنت أزوره كان يفرش لي طرف ثوبه لأجلس عليه ويناديني يا أمي عليه أفضل الصلاة والسلام. فاتت سنين وسنين تتعد بالميال، من يوم ما كان مولدك آية من الآيات. صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، من عهد آدم وانت خير خلق الله، وانت ختام الرسل، وانت حبيب الله، واتبشرت أرض مكة بنت لها علامات، ويومها كان مولدك آية من الآيات. صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، علمتنا القرآن وطريقنا للرحمن، والرحمة والإيمان والتوبة والغفران، نورت كل الوجود الأرض والسماوات، ويومها كان مولدك آية من الآيات. صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم. تمثيلية العدل. أمي تحكي لي قصتها من بيعة المسلمين لرسول الله تحت الشجرة في الحديبية. لقد حكيتها لك 10 مرات. أريد أن أسمعها لأني أستمتع بها كثيرا. إنك عرفتها جيدا، ومع ذلك سأحكيها لك للمرة الأخيرة. شكرا لك يا أمي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث من هنا من المدينة بعثمان بن عفان إلى قريش في مكة يبلغها أن المسلمين يريدون الحج إلى بيت الله الحرام. ولم تقبل قريش هذا؟ فعلا رفضت، وكان المسلمون قد خرجوا مع الرسول إلى الحديبية في طريقهم إلى مكة. نعم، وفي هذا المكان سمعوا أن قريشا قتلت عثمان بن عفان مبعوث الرسول. يا إلهي، هل يدرؤون؟ عندما سمع المسلمون بهذه الإشاعة قرروا أن يقاتلوا قريشا، وقاموا يبيعون الرسول تحت الشجرة ويقسمون أن يمضوا وراءه للحرب. لقد نزلت في ذلك الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله العظيم. نعم، رضي الله عنهم لموقفهم العظيم. إنني أريد أن يرضى الله عني يا أم. أطع الله ورسوله يرضى عنك يا عبد الله بن الزبير. وبعد عبد الله بن الزبير ما سمع من والدته أسماء بنت أبي بكر حكاية بيعة المسلمين للرسول في الحديبية تحت الشجرة، راح لخالته عائشة زوجة الرسول وسألها عن البيعة أسئلة كتيرة قوي. ماذا تعني البيعة؟ وكيف كانت؟ ماذا قال المسلمون وهم يضعون أيديهم في يد الرسول؟ وكانت السيدة عائشة بنت أبي بكر وزوجة الرسول بتجاوب على أسئلة الطفل عبد الله بن الزبير بالتفصيل وبكلمات مليانة إيمان بالله وبالرسول. قالت له إن البيعة معناها إن كل واحد من المؤمنين أقسم وهو بيضع إيده في إيد الرسول إنه هيضحي بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الإسلام، ويترك عبد الله بن الزبير خالته ويروح لأصحابه يجمعهم، مش علشان يلعبوا لا، إنما يتفقوا مع بعض على حاجة الكبار مش فاهمينها، ويتلموا ويبقوا عدد كبير قوي ماشيين في موكب محدش عارف هما رايحين فين، يراقبوهم المسلمين يلاقوهم رايحين على بيت رسول الله. عبد الله، هل أخذت كل أطفال المدينة إلى بيت رسول الله؟ نعم يا أمه. ماذا حدث؟ كيف استقبلكم؟ لقد تركنا الباب وإذا بي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفتح لنا، وتراجع الأطفال للوراء بضعة خطوات هيبة وتعظيما له. لقد بهرتنا طلعته. وأنت؟ تراجعت قليلا، ربما خطوة واحدة. وماذا قال لكم الرسول؟ سألنا ماذا نبغي. قلت له نريد أن نبايعك. تبايعونه؟ نعم نبايعه، لقد رضي الله عن الذين بايعوه ونحن نريد أن يرضى الله عنه. هذا هو سر كثرة أسئلتك عن البيعة. وامتدت يده الكريمة تحتضن أيدينا واحدا بعد الآخر، وكنت أوله. ماذا قلت له وماذا قال لك؟ قلت له نبايعك يا رسول الله على أن نقاتل الكفار والمشركين. وابتسم لي عليه الصلاة والسلام وقال عني إنه ابن أبي، إنه يحب أباك كثيرا يا ولدي. وتشجع صبيا من بعدي وتقدموا يصافحون الرسول ويبايعونه على نصرة الإسلام، وتقبل منا البيعة كما تقبلها من الكبار في الحديبية. إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنكم أمل الإسلام وجنده الذين سيرفعون لواءه في كل الدنيا. وبعد أن فتحناه جميعا انصرفنا والرسول يدعو لنا بالخير. إنكم تستحقون كل خير بحق وصدق. وكانت مظاهرة الأطفال في المدينة وبيعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لها ضجة كبيرة ودوي عظيم، مش في المدينة وحدها إنما في كل أنحاء الجزيرة العربية. والأطفال دول كبروا وهم اللي نشروا الإسلام. كنت مع حديث الأطفال وأبلى فضيلة.